ولكننا إذا جعلناهم إذا جعلنا الثلاث هذه الألفاظ منزلا على أحوال كان أبلغ، لأننا نقول الكفر متضمن للظلم والفسق فدلالته عليه بالالتزام، فيكون مطلق مجرد وصف إياه بالكفر هو وصف له بالظلم والفسق. ثم نستفيد فائدة جديدة بالحكم بغير ما أنزل الله، حيث يكون ظلما محضا لا كفرا، أو فسقا لا كفرا. لا، أنا أقول إن كوننا نجعل الاختلاف في اللفظ اختلافا في المعنى أحسن، لأن هذا هو الأصل. وعلى وقد قال العلماء في هذه المسألة حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد. نعم. لا، ما قلنا هكذا، ما قلنا هكذا يا عقيل. يقول إننا قلنا إنه ما ينزل من السماء فهو أعيان وأوصاف. لا أبدا، ما قلنا هكذا. هل نحن قلنا ما ينزل من السماء أو ما يضاف إلى الله مما أنزل؟ أي فرق بينه؟ هذا فرق، لأنه على كلامك يقتضي أن الغنم تنزل من السماء والبقرة تنزل من السماء. قلنا ما يضاف إلى الله إنزاله إما أن يكون أعيانا وإما أن يكون أوصافا، فإن كان أوصافا فهو وصف لله، وإن كان أعيانا فهو أعيان قائم بنفسه. نعم. ايش؟ اين؟ بلى، اين؟ ما هي اوصاف؟ الصحيح ان الروح جسم، لكنه جسم ليس كالاجسام المعروفه الكثيفه. لا، ما يفعل. احنا قلنا ما انزله الله تعالى ينقسم الى قسمين، والله تعالى لم يذكر انه انزل الروح. ما ذكرنا ما أنزل الروح. نعم. بقوله تعالى ذلك بأنه لا إله إلا الله وحده، قال بعض أهل العلم إن المتروك استغني عنها لدلالة الظاهر عليه ومجازه لا سبيل إلى ذلك. كيف؟ بقوله تعالى هنا سابقا ذلك بأنه لا إله إلا الله وحده، يقول فيه المتروك استغني عنه لدلالة الله عليه ومجازه ألا سبيل إلى ذلك. هذا قصده لما قالوا فهل إلى خروج من سبيل، كأنه قال لا سبيل إلى خروج، لأنكم قدمتم لأنفسكم ما لا يمكن معه الخروج، وهو أنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون. نعم. هذا هو على كل حال الذي يضع القانون بدلا عن القانون السماوي، هل استحلها او لا؟ سؤالي هل استحله او لا؟ بل رآه افضل، اقول استحله بل رآه افضل، فيكون كافرا. نعم، مع أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله وإن لم يحكم به فهو كافر. من قال إنه يحل أن نحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وإن لم يحكم، عرفت؟ وهذه مشكلة يا جماعة، كثيرا ما يلجأ بعض الناس إلى الاستحلال أو إلى الجحود، مثل يقول من ترك الصلاة جاحدا فقد كفر، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. وهذه مسألة